طيب ولا يجوز أن يجصص القبور، تمام؟ إذن سواء دمر جديدة أو القديمة لا تجصص قبور، واضح؟ جزاك الله خير. دمياط القديمة، دمياط الجديدة، بالآس، كفر الشيخ، يمين شمال، كله لا يجصص. عرفنا يا شيخ؟ يا شيخ ما تساعدش، اصبر، خلينا مع الشيخ وجيه. انت مالك انت؟ وبعدين انت هتودينا في تعذيب الميت ليه؟ احنا مالنا ومال الميت؟ واحد قال لي استغفر الله، بس استغفر الان. اذا الميت هو اللي عمل قبل ان يموت، هو آثم بها، أهل اللي عملوا هم آثمون بهذا، محرم، لا يجصص القبر، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، تمام؟ هذا مجرد الجص، مجرد اللي هو الجيبس ده، ولا احنا بنسميه الجيبس المحارة، بس هو الجيبس أصلا هو أبيض أبيض معناه. إنما أنا هفعل محارة عايز أحافظ على القبر من مش عارف إيه، لا بس، لكن أنا بعمل الجيبس هذا جيبس أبيض، في فتنة زي دي معنا، وفي ألوان، تمام؟ اللون الأبيض ده في فتنة شوية، ممكن كده يفيدك لمعان وانت ماشي على الطريق والقبر أبيض وسط من وسط القبور، ده في حاجة، ده ورا سر معنا. ده كان شرط الجهاز ما خلاص، انت مضطر، انت الإثم على الجهاز مش على المجهز، الإثم على الجهاز لا المجهز، انت المجهز. حكموك، اكرهوك، اضطروك، ضغطوا عليك، الاثم عليه خلاص. لكن احنا بنتكلم على حالة الاختيار، انت تفعل ده مختار ليه، انت فعلته مضطر، فيش عليك ذنب. انت الان مفروض عليك بتعمل القبر في جهة معينة غير جهة القبلة مثلا، إذا مفروض عليك، ما لكش انت ذنب معنا، عرفنا؟ طيب قال ولا يجوز أن يجصص القبور، أن تجصص القبور، ولا أن يبنى عليها قيبة. وتقرؤون في هذا إن شاء الله رسالة الشيخ الشوكان، الإمام الشوكان، ها؟ شرح الصدور بتحريم رفع القباب على القبور، رسالة جميلة، جزء مبارك طيب. ولا غير قباب، والوصية بها باطلة. الوصية واحد وصى أن يفعل قبة على قبره، الوصية باطلة. الأولى الأموال ده هي تنفق في الفقراء المساكين، تكون صدق أحسن. وذلك أنتم تمشون في أحيانا في المقابر المسبلة تجدون قبة وسط المقبرة، قبة شيخ سديد، قبة شيخ مش عارف ايه، قبة مش عارف ايه، اسماء هم نعرف والله ما نشأنا وجدنا الاسماء لا ندري ايش وراءها. كذلك في القرى والارياف احيانا تمشي على الترع على النيل تجد قبة كبيرة كده، يقول ده فيها رجل صالح، فيها ولي من الاولياء، الله اعلم. هذا من هذا. قال ولا ان يبنى عليها قبة، ولا غير قباب، والوصية بها باطلة. وقال الأذرعي أما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال كثيرة فلا ريب في تحريم. وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه، وبظاهر هذا الحديث قال مالك ما أحسن القبور الشرعية، ما أحسنها وما أجملها، من رآها منكم يعني يصر صحيح، لا ترتفع إلا شبرا أو بقدر الشبر أو قليلا، تكون مسنمة أو مسطحة معنا، تعلو من الأرض شبر، ما خرج منها يرجع فيها بس، مش هنا ها؟ هو عشان كلام الشبر دي مش مسطحة. أنا بتكلم أهو، بتكلم على المقابر الشرعية، لا في في في ارتفاع المية هنا ما يحللش الجسم، بس خليني طيب انا ابين لك اشرح لك، انت بتغيب يومين وبتجينا مندفع، خليك معنا على طول عشان ما تندفعش. اللي مشى منكم بلاد الفيوم، مش بلاد الفيوم، مدينة 6 اكتوبر طريق الفيوم معنا، عاملين مقابر شرعية. وصح كلام الشيخ وجيب يقول ما وش يعني ايه

سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. خرجنا يا شيخ وجيه؟ عاد شي مشاكل؟ الشيخ صلاح عاد شي اشكالات؟ الشيخ صلاح عامل رجلي ماتنا من ساعة ما عامل فيها يا سيدي. بيحبك، بيحب قربك. بيحب قربك.